بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقول عليه الصائم من الأدب حال صومه، والآداب التي ينبغي للصائم أن يراعيها وأن يعتني بها نوعان. النوع الأول آداب واجبة يجب على الصائم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها وأن يقوم بمراعاتها، والنوع الثاني آداب مستحبة يستحب للصائم وينبغي له أن يتحلى بها وأن يراعيها لأجل أن يعظم أجره ويكثر ثوابه. فأما الأول وهو الآداب الواجبة، فمن الآداب الواجبة أولا أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه، سواء كان ذلك من العبادات القولية أو العبادات الفعلية. ومن أعظم ما يجب على الصائم أن يحافظ عليه وأن يعتني به الصلاة المفروضة، من أعظم ما يجب على الصائم أن يعتني به وأن يحافظ عليه الصلاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فالمحافظة على الصلاة محافظة على ركن من أركان الإسلام، وتضييعها وإخراجها عن وقتها أو التهاون بالتخلف عن الجماعة هذا مما ورد الوعيد فيه كما يأتي في الأحاديث والآيات القرآنية. وإن من المؤسف حقا أن بعض الصائمين يتهاون في هذه الصلاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، يتهاون بها إما بإخراجها عن وقتها فلا يصليها في الوقت بسبب نومه، فتجد أنه ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد العصر، فيفوت صلاة الظهر في وقتها ويفوت صلاة العصر في وقتها، وإما بأن يصليها في وقتها ولكن يتخلف عن صلاة الجماعة. هذه الصلاة، أعني صلاة الجماعة التي أوجبها الله عز وجل في حال الخوف، فقال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فأوجب الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى في أن يدع صلاة الجماعة لما سأله الرخصة، فقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل تجد لي رخصة في ترك الجماعة؟ فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فلما ولى الرجل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب صلاة الجماعة على هذا الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص لي، فلم يرخص له لما بين له أنه يسمع النداء، فكيف بمن كان مبصرا قويا نشيطا يتمكن من الذهاب إلى المسجد بمفرده ومع ذلك يتكاسل ويتوانى عن صلاة الجماعة؟ أيها الإخوة، إن التفريط في ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمحافظة على الصلاة في أوقاتها واجب من الواجبات، والمحافظة كذلك على صلاة الجماعة واجب من الواجبات، فيجب على الصائم أن يعتني بهذا الأمر، أعني بأن يؤدي الصلاة في وقتها وأن يحافظ على أدائها مع الجماعة لأجل أن يحصل له الفضل والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ومن الأمور ومن الآداب الواجبة التي يجب على الصائم أن يعتني بها أن يجتنب ما حرم الله عز وجل عليه من المحرمات العامة التي تحرم على الصائم وغيره، كالكذب والغيبة والنميمة والغش والسماع المحرم والنظر المحرم، فإن ذلك مما يؤثر على الصيام وينقص ثوابه وأجره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد منا أن ندع الطعام أو أن ندع الشراب، وإنما أراد منا ما فوق ذلك، وهو أن نحقق التقوى التي من أجلها أوجب الله تبارك وتعالى الصيام، فقال: لعلكم تتقون. فيجب على الصائم أن يجتنب الكذب، والكذب محرم بجميع أنواعه، وليس هناك ما يسمى بالكذب الأبيض والكذب الأسود. فتسمية بعض الناس للكذب باسمين أو بوصفين، يسمون شيئا من الكذب بالكذب الأبيض ويرون أن هذا مباحا، ولا يرون في فعله بأسا ولا في المباشرة له في كلامهم لا يرون بذلك حرجا، هذا من الخطأ. فللكذب بجميع أنواعه وبجميع صوره محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك أيضا يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، فلا يذكر أخا له بما يكره من الأوصاف، سواء كانت هذه الأوصاف فيما يتعلق بخلقه وهو صورته الباطنة، أو بخلقته وهي صورته الظاهرة. كذلك أيضا يجتنب النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد. ويجتنب أيضا الغش في معاملاته وفي تصرفاته مع الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش، فقال: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. ومما يجب على الصائم أيضا أن يعتني به أن يحفظ سمعه من السماع المحرم، فلا يستمع إلى المعازف وآلات اللهو لأنها محرمة. قد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال أهل العلم: واستحلالها إما بأن يقول هي حلال، وإما بأن يفعلها فعل المستحل لها بحيث لا يبالي بذلك. وكذلك أيضا مما يجب على الصائم أن يعتني به أن يحفظ بصره من النظر المحرم، فلا ينظر إلى المحرمات ولا ينظر إلى النساء، لأن الله عز وجل أمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا كان الإنسان مأمورا بأن يغض من بصره في غير الصيام، ففي حال الصيام من باب أولى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباعه في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.